السلام عليكم. اليوم عندي لكم قصة فيها ذكاء التحقيق. قاضي ذكي. يوم من الأيام، والكلام هذا كان في عام 2016 في ضواحي مدينة حمص السورية في أحد القرى، صحوا الصبح أهل القرية على وجود جثة داخل البئر. عندهم بئر في وسط القرية وفيه جثة. بلغوا السلطات الأمنية، حضروا. المهم جاء رئيس الأمن اللي عندهم وانتشلوا الجثة وطلعوها حطوها جنب البئر. منو هذا؟ بقول له هذا رجال عمره 60 سنة، اسمه أبو محمد. هم يسمونه أبو محمد الأعمى، هو عمي. وهذا محبوب جدا عند أهل القرية، لا و40 سنة وهو مؤذن وإمام مسجدهم، وإنسان فقير جدا جدا، ورجال مسكين ما عنده شيء. زين يعني شلون طاح في البير؟ يعني في ناس قالوا والله يمكن كان يتوضى، في ناس قالوا والله كان يمكن يبي يشرب ماي وطاح لأنه أعمى. المهم رئيس الأمن هذا بلغ رئيس النيابة في الموضوع، كلفوا قاضي تحقيق ومعاه الدكتور أو طبيب الشرعي إنه ينتقل للقرية علشان يعينون الموضوع الجثة ويشوفون شو السالفة. حضر قاضي التحقيق مع الطبيب الشرعي، فبدأ يحقق القاضي، يسأل منو هذا؟ قالوا لا والله هذا زين وطيب وحبوب وفقير جدا. قال يعني فقير، يعني موضوع ما في موضوع سرقة أكيد، يعني إذا هذا فقير ومعدم وبعدين إمام وخطيب 40 سنة في القرية الكل يعرفه وحبوب وما عنده أعداء وعمي، يعني من وين الأعداء يعني؟ قال لا الظاهر الموضوع عرضي، يعني أكيد أنه كان يبي يتوضى، وخصوصا لما حقق مع أهل القرية قالوا إحنا سمعنا صوت الأذان، أذان العشاء، يعني هو أذن في المسجد وصلى فيهم، لكن صلاة الفجر ما سمعناه يأذن ولا صلى معانا، يعني تحديدا أنه طاح في البير قبل الصلاة، يا أنه كان رايح يبي يتوضى مثلا وطايح، ولا بيشرب ماي وطايح. فقال موضوع يعني عرضي، لكن عرف ان في عنده صديق، وهذا صديق الوحيد اللي دائما يجلس عند ابو محمد العمى، اسمه ابو سعد. قال جيبوا لي ابو سعد. حقق مع ابو سعد، قال يا ابو سعد انت رفيجه وكذا، متى اخر مره شفت؟ قال شفته بالليل تقريبا الساعة واحدة ثنتين، كان قاعد عندي في البيت وجلس عندي إلى قبل الصلاة الأذان، قبل أذان الفجر، وحتى أنه ما توضى عندي كالمعتاد، يجلس عندي يتوضى ويروح يأذن في الناس ويصلي، لكن هالمرة قال لا أنا بروح أتوضى في البير القريب من المسجد علشان ألحق. يعني قال القاضي إذا صح تحليلي صحيح أن هذا كان ظهر يحاول يتوضى وسقط في البير، خلاص. الطبيب الشرعي طبعا أثناء التحقيق ومعها المصور الجنائي صور الجثة، صور البير، شافوا كم عمقه مثلا، قام الطبيب نفسه يفحص الجثة، يحاول يشوف يعني يقيس حرارة الجثة مع حرارة البير، يبي يحدد ساعة الوفاة بالضبط وكذا. ف بعد ما انتهى التفت عليه قاضي التحقيق قال له ها خلصت؟ قال ايه. قال اكيد انت تأيد كلامي ان الموضوع عرضي ما هو جنائي. ضحك الطبيب الشرعي قال لا. قال شنو؟ قال ابي اجلس معاك واشرح لك التفاصيل اللي انا وجدتها. قال يلا تعال. مستحيل يعني، قال انا واضح يعني من العملية المبدئية أنها ما في جناية. قال لا أنا أكد لك أنها في جناية، والدليل أن وجود ضربة اكسرت الجمجمة من الخلف، يعني كأنه واحد ضربه بمادة صلبة مثل حجر أو عصا غليظة أو من الخلف وكسر جمجمته، وحتى إن قتله قبل حتى ما يرميه داخل البير. قال شمتك؟ قال لأن الأوردة وجسد المتوفي ما فيه مياه من البير، لأن لو كان حي أثناء سقوطه داخل البير كان استنشق الماء وكذا ودخلت في رئته، فما في، لا كان ميت يعني قبل حتى لا يطيح داخل البير. قال يعني أنت تقصد أن اللي قتله قتله برا وبعدين سحبه ورماه داخل البير؟ قال إيه نعم. قال لا الموضوع كبير، شلون وليش وهذا، يعني لا عنده فلوس لا عنده أعداء وعمي شبي فيه. القاضي انجن، قال له تعال عطني كل التفاصيل اللي عندك. المهم عطاه وكذا. قال له تقدر تحدد لي الساعة كم يعني تقريبا وقت الوفاة؟ قال الساعة 4. قال إيه نعم هذه 4 قبل صلاة، يعني كان هو فعلا بيروح يصلي واللي ضربه ظهر أثناء مرور أبو محمد الأعمى بين البيوت رايح للمسجد، فهذا شخص ضربه ورمى في البير. زين ليش؟ قام يدور هل يعني في أعداء، في واحد حاقد مثلا على أبو محمد؟ سأل حقق مع أهل القرية كلهم، أبدا أبو محمد هذا حبوب. قال لحظة شوي، إذا أبو محمد حبوب وأعمى فإذا في شيء من خارج القرية، وخصوصا بعد ما اكتشف أن أهل القرية يعرفون ميزة عند أبو محمد، أنه كان يمشي بين البيوت ويعبر القرية ويروح ويجي، وحتى لما يروح عند صديق أبو سعد يروح وكأنه يشوف سبحان الله من كثر ما يدل الطريق يضرب بالعصا في الأرض ويمشي حتى اللي يشوفه أول مرة ما يعتقد أن هذا أعمى إلا لما يركز، يعني كان عنده قوة ذكاء، وفي كثير يعني من اللي الله يشفيهم ويرد لهم بصرهم، يعني اللي فاقدين البصر رب العالمين يعطيه موهبة الإحساس زيادة على اللزوم سبحان الله، فيصير يشوف بقلبه. فهذا أبو محمد كان يمشي ويلف بين البيوت وكذا وهو أعمى، لكن اللي يشوفه اللي ما يعرفه يقول له هذا مستحيل أعمى. قال إذن أهل القرية يعرفون أن هذا أعمى، لكن الشخص اللي اقتله أكيد ما يدري أن أبو محمد أعمى، يعتقد أن أبو محمد يفتح. وأكيد شوف شلون تحليل، يعني هذا من ذكاء القاضي شلون حلل. وأكيد اللي اقتله كان مرتكب جريمة ومر عليه أبو محمد واعتقد أنه شافه وخاف أنه يفضحه قام وقتله. يعني هذا الشخص أكيد ما هو من أهل القرية، لازم أنه يكون من برا القرية وخايف أنه يفضح أبو محمد وقتله، لأنه لو يعرف أبو محمد كان عرف أنه هذا أعمى. قال إذن شو تقصد يعني؟ قال يعني أهل القرية براءة، خلونا ندور واحد من برا القرية. صاروا يسألون أهل القرية، في أحد جاكم يعني الأيام هذه؟ أحد زاركم من أهلكم من جماعتكم؟ في ناس غرباء يدشون القرية خصوصا في هالوقت؟ قالوا لا أبدا. شلون عرف يعني من الغرباء اللي جو في هالفترة هذه وما حد شاف يعني غريب، ما حد عرف شيء؟ قال القاضي إذن دوروا لي منو من أصحاب السوابق من أهل القرية. قالوا لا لا لا مستحيل، أهل القرية ناس طيبين وناس محافظين وما عندهم مشاكل وكذا، إلا في يعني واحد اسمه سمير، هذا سمير الوحيد اللي عنده يعني قضايا قديمة وكذا، مع أن أبوه إنسان محترم لكن هذا سمير يعني سمعته تعبانة، سرقات وضرب واحتيال وكذا. قال جيبوا لي اياه. مسك سمير، قال سمير انت وين كنت الليله الفلانيه؟ قال بالبيت، انا وابوي يدري واهلي يدرون. قال زين سمير انت شلون تشتغل الحين؟ قال ما انا ما اشتغل بطال يعني ما عندي شغل. قال لا ماشي خلك هني شوي. طلع القاضي قال حق الشرطة روحوا فتشوا لي بيت سمير شوفوا لي يملك شيء، يعني عنده دراجة نارية مثلا مخبيها، عنده أشياء ثمينة في البيت، وأبي أعرف شنو وضعه داخل البيت. قال أوكي. جابوا إذن من نيابة وفتشوا بيت سمير، انصدموا باللي لقوه داخل بيته. لقوا قطع من الآثار وبعض التماثيل التراثية وكذا المسروقة يعني من الأرض، مخبية دائم مخبيهم هذا سمير عنده في البيت. المهم قال بس وصلنا خير. قال القاضي حق سمير قال اسمع يا سمير، انت عارف شنو عقوبة الآثار؟ انت عارف صح يعني عقوبتها شديدة جدا، فلا تخليني الآن أخلي قضيتك قضية آثار وأقلب عليك الدنيا، وإحنا ترى صادرنا كل المسروقات اللي عندك، لكن الموضوع مو موضوع آثار الآن، ها أنت بعدين راح نتفاهم معك على الموضوع، لكن أبي منو الأشخاص الغرباء اللي يزورونك من خارج القرية؟ سكت شوي سكت سكت سكت. قال اتكلم. قال يا حضرة قاضي والله العظيم اني ما دريت ان ابو محمد الا الصبح لما قالوا الناس ان لقوا جثته داخل بيت. استأنس القاضي قال له ايه تكلم. قال في اشخاص يعني هذول شغلتهم تهريب الاثار ويجون عندي في القرية، لان قريتنا قرية محافظة ما عندنا مشاكل، فيخبون عندي هالاثار وانا اخذ مثل العمولة فقط يعني. فاليوم اللي انقتل فيه ابو محمد هم كانوا جايين عندي وانا ما كنت ادري بالسالفة، لكن قالوا لي ان في واحد شافنا لكن ركضنا وراه وضربناه بحجر ورميناه في البير. فانا قلت هذا منو؟ قال والله ما ندري، ضربناه ورميناه. قال انا ما لي شغل فيكم، انتم اللي قتلتوا انا ما لي شغل، انا بس اخبيكم هالاثار. قالوا لا اوكي ما لك شغل. يقول اليوم الثاني الصبح عرفت انهم قاتلين ابو محمد. قال ها بس، لانهم اعتقدوا ان ابو محمد يشوف، مثل ما حلل القاضي بالضبط، قال ان هذا الشخص اللي قتل ابو محمد ما يدري انه اعمى. المهم مالكم بطويله، دلاهم على المهربين والقوا القبض عليهم واعترفوا بجريمه القتل انهم هم اللي قتلوا ابو محمد، لان شافوه يعني مر اثناء ما كانوا ينقلون الاثار الى بيت سمير، فاعتقدوا انه شافهم وراح يبلغ عنهم، وشافوه سريع في المشي وما انتبهوا ان هذا اعمى، فالحقوه بصخره وضربوه من الخلف، ولما سقط شافوه ميت خذوه ورموه داخل البير وتم الحكم عليهم بالاعدام، هم اربع اشخاص. اما سمير تم الحكم عليه بالسجن 25 سنة اللي هو موضوع يعني مشاركة او يعني انه ما بلغ عن جريمة، وكذلك بتهمة تهريب الآثار. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.